والصبر ضياء. عايز نور ينور لك طريقة تصبر. الصبر ضياء. وبيقول عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله. يعني رياضة اللي يحاول واحد ما يتحمل يحاول يتحمل. ومن يتصبر يصبره الله. زي ما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. واحد يرسل نرفع الكلمة أقل حاجة ما يحاول مرة في التانية يبقى عليه كل حاجة تجري الرياض. يحاول تصبر هتصبر حم. صبر عليه الصلاة والسلام صبر أصحابه. عايز يدخل مكة بقى هم قالوا له يا تطلع يا نقتلك واحد طائف دقلوا بالحجارة. دع الله في أول الطائف وطلع منه هيوصل مكة بقى قبل مكة بشوية مش عارف يدخل. بعت زيد ابن حارثة لعائلات في البلد روح لعائلة فلان قول لهم محمد يدخل في حمايتكم. ادخل في حمايتك يا فلان كيف القديم يقول لا انا مليش قد البلد مش عاوز يعادل البلد. لا قوله لا ما يجيش. واحد تاني يعني مثلا قال له ما كانش فلان يكون فلان يكون فلان عدله ناس. كل ما يروح زيد لحد محمد يدخل برا البلد يدخل تحميته يقول لا. لحد ما واحد كافر اسمه المطعل ابن عدي قال خليه ماشي خليه يدخل ونحميه. الراجل سلح عياله الواحد حزامه فوقه وسيفه الجهة وسنجاره الجهة والحربة في ايده وجاب حربة في النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى انت في حميت وسلاه طاف بالكعبة وقال لأهل البلد محمد تبعي محدش يبصله بقى بقى وهو كاف راجل كاف ولكن ما عملوا له خاصة بقى بدل ما يصطدموا ويحاربوا بعض قال تبع. والعرب فيها صفة حماية الجوار اللي يلجأ اللي يلجأ لواحد يحميه حماية الجوار. ومن أشعارهم واحد يقول يعيرنا أنا قليل يعيرونا ان اعدادنا شوي وجارنا عزيز يبقى جارنا يبقى في حمايتنا تعيرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. في ناس كتير وأعداد كبيرة قوي بس جارهم من ضاع من ناس الدين وعلى أفاه يضربوه هنوم حتى ما يقدروش يحشوا عنه. أما احنا قليل بس بنخش عن جار وبيتحمى فيه. تعيرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. اللي عايز ربنا في كل جار يجير الناس راح تلاقي له يحش عني. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نبه بين ان في واحد انحكم عليه في قبره بمئة جلدة فما زال يتوسل حتى اصبحت جلدة واحدة فجلدها. انجلد جلدة واحدة في قبره فامتلأ القبر عليه نارا. جلدة واحدة خلت القبر امتلأ نار عليه. فلما افاق قال علام جلستموني؟ انا انجلست عشان ايه؟ قيل له لانك صليت صلاة لغير طهور ورأيت مظلوما فلم تنصره. كنت تقدر تنصره في الفرمات ما هي الصلاة. يعني واحد شاف الحديث اخرجه ابن حبان في واحد يشوف واحد ينظلم يبقى كأنه هو اللي ينظلم يأتي حش عنه. والثاني يقول وانا مالي؟ لا ما قولت وانا مالي بتخلي الظالم محدش قدامه. هو ضعيف جدا الظالم ضعيف بس يهوش. يجي واحد في الشارع يكرم على واحد نازل فيه ضرب اللي مش واخد باله ممكن يقول النبي يا سعادة الشيخ هو لا به ولا حاجة ضايع ولكن بنعاملوه بالمعاملة دي يضرب حد قدامه. لكن لو قوله هتبان حقيقة وزي ما قالوا في المثل يا فرعون والفرعنة قال ما رأيت ما لقيتش حد يردني. ايوه ما لقيتش حد يردني. لازم الواحد ما يحقرش نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحقرن احدكم نفسه ما تستهترش نفسه. قالوا وكيف يحقر احدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يرى ان عليه مقالا ثم لا يقول فيه. يعني شايف انه ممكن يتكلم وبعدين يسكت. لا الكلام اللي هيجيبها ايوه يجيبها كلامه تجيبها اول والثاني والثالث. واقول لحضرتك على حاجه. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الرأي العام مهم اول. ما واحد قال يا رسول الله ان جاري يؤذيني قال له ارجع فصل. رجع تاني بعد شوية قال ان جاري يؤذيني قال له ارجع فصل. ثاني ثالث مرة قال له اذهب فاطرح متاعك على الطريق طلع عشك وحتك عشك. انا الراجل مطلع حتك حطرته وخديته الحاجة اللي حلته زي ما كنت يعجب. الناس دول فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه ماذا صرح ايه؟ يقول ان جاري يؤذيني. يقول فجعل الناس يلعنونه يعني بلعن المؤذي. وصلوا الكلام ده راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد لقيت من الناس نشوف الأذى من الناس نشدوه. قال له ماذا لقيت؟ قال له ان الناس يلعنونني. قال له فان الله عز وجل قد لعنك قبل الناس. ده مش الناس بقى ربنا نفسه. قال له لا اعود معهم. روح والثاني جه قال له ادخل متاعك فقدت فيه. دخل حتى ربنا هيتعلم. يعني الراي العام مهم قوي. اما ده يقول لي عيب كده يا جدع انت. الثاني يقول بلاش كده يا اخي هتضربه ليه؟ الثالث يقول لي بتظلمه ليه؟ يرجع. اما كل واحد يقول انا مالي، هيظلم الناس واحد واحد، ونخلص على هذا ويرجع ثاني على الثاني وهكذا حد قدام. لكم يا ظالم امام الكل تتحاكم، يا ما ظلمت وخدعت اباه المحاكم، يا ما ظلمت وخدعت اباه المحاكم. من يوم ده ما تنفعك اعوان ولا شهود نور ولا في شروط، فالاله يومها هو الحاكم. ففي الليالي اضال كل ما تفعل عال على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام انه السيد الكون كله ما يعرفش يدخل بلده، وابن سادات مكة ما يعرفش يدخل بلده. ربنا عرفوا ان الجن استمعوا لك يا محمد. الاول عرفوا ان ايه الجبال تحت امرك، اطبع لك الجبلين على البلد اهدمها السؤول. قال لا، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ادي حاجة تريحك. الحاجة الثانية قال له الجن النوبة، اذا الانس عملوا معاك كده الجن اتبعوه. الحاجة الثالثة الاسراء والمعراج في مثل هذه الليلة المباركة. كان عليه الصلاة والسلام قرايب يقعدوا معاه عشان يواسوه ويصبروه، يا هو يقعد مع قرايبه في بيوته. ونتأخر يقعد في بيت قرايبه عشان يواسوه ويصبروه، ونتأخر يبقى في الليلة المباركة. كان ناوي كان قاعد في بيت ام هانئ بنت عمه ابو طالب. مهما نقول في النبي عقومة بنوافي، نايم عليه الصلاة والسلام. دين عمه حمزة ابن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن عمه، نوى ذات الليلة في منزل المهانة. لما تأخر كان النبي المختار من حمزة ابن الوحيد وجعفر الطيار بايت في أمن الله بايت في أمن الله منزل المهام الكل بايت هاني الكل بايت هاني إلا ونور كلامي كف رسول الله إلا ونور كلامي كف رسول الله نور الملاك جبريل جاي في سكون الليل لأمر من جليل واتنين ملايكة معاه واتنين ملايكة معاه عملوا نبينا الدين الملايكة الأول شاف الحجرة اللي هو فيها سقفها ارتفع السقف الكاش ورأى أنوارا تتلألأ ونزلت الملائكة المقربين ابن جبريل واثنين ملائكة معه المقربين عملوا نبينا الزين عملوا نبينا الزين وطاروا به طاروا به في الحين وهو مسلم لله العز بقى سيدنا جبريل سيد الملائكة يعني السماوات مليانة ملائكة وسيده رئيس هو سيدنا ميكائيل بعد الاثنين او الثلاثة اشتلوه عليه الصلاة والسلام سادة الملائكة حاملينه العز الواحد لما يشوف حاجة من العز ده كل اللي شافه تعب يتنسي تزيل الحجارة والطوب خلاص ما يهمش بقى مش كده ولا ايه اذا كان ملايك السماء حملون صلى عليه عليه الصلاة والسلام احنا اللي محتاجين الصلاة عليه هو بعد صلاة الله عليه والملائكة محتاج صلاتنا احنا لا احنا اللي محتاجين اللي صلى عليه مرة اللي يصلي عليه مرة ربنا يصلي عليه عشرة وهكذا مية عشرة بمية والمية بألف وهكذا يبقى احنا اللي محتاجين الصلاة عليه ومدحه وصلوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجر من الكعبة وهناك شق صدر الشريف شق صدر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه وعاية من ذهب تسط يعني طش تسط من ذهب مليان بماء زمزم المبارك غسلوا قلب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صدروا غسلوا صدروا قلبه وملوه بالإيمان والحكمة أكثر مما فيه. الحكاية دي شق الصدر اتكرر مرة وهو سن 4 سنين عند السيدة حليمة السعدية عشان يدخل على طفولة نقية. طلعه من قلبه علقة سودة صغيرة بحظ الشيطان من ابن آدم. يعني احنا في قلوبنا حاجة زي كده الشيطان دي وسوس من العلقة دي. يعني ما عادش في قلبه حاجة للشيطان وهو سنه 10 سنوات. تكررت العملية عشان يدخل على بس بنقاء بقى ثاني على بلوغ أنقى في سن قرب 40 سنة هيبقى نبي. هو بقى قرب يبقى نبي. تكررت العملية عشان النبوة ليلة الإسراء والمعراج تكررت العملية عشان يتحمل التجليات الإلهية في هذه الليلة المباركة. الكلام ده ناخد منه ايه لنا احنا؟ ناخد لنفسنا احنا التوبة. القلب وعاية اللي عاوز ياخد في الوعاية حاجة يا اللي عنده وعاية وعاوز ياخد فيها وتكون مليانة وعاية مليانة جيت اللي عايز بقى شوية اللي انتوا بتدوها من خير ده ينقال له ايه؟ ينقال له فضل فضل وعاية الأول وخد خد خد خد خد وخصوصا لما تكون الوعاية فيها حاجات ضد العين عايز نور والوعاية مليانة ضم ومليانة نجفان وقاذورات المعاصي المعاصي بتنجس القلب. عايز تاخد نور بقى في القلب ده توب الأول. احنا بنغسل الملابس بالمية أو المية والتراب والجسم وبنرفع الحدث بالمية برضه توضى يغتسل لكن القلب ما يتنجس بالمعاصي نغسله بالمية لا بالتوبة. التوبة اللي عايز ربنا يفتح عليه يتوب الأول. الفتوحات جات لحضرة النبي بعد شق الصدر طلع وراح الإسراء والمعراج فتوحات اللي لا تحصى بعد ايه؟ بعد شق الصدر. يبقى احنا برضو عايز فتوحات ونور نظف قلبك الاول التوبة. التوبة اركانها تترك الذنب فورا. يعني مثلا اللي ما بصليه ما يقولش من اول الاسبوع الجاي صلي من دلوقتي. ما يقولش اما الازازه بتاعت الخمر اللي انا شاريها غاليه ده تخلص ده احسن انا شراب الشيء الفلان اما تخلص لا يكسر. طيب تعالي حتى ما يبيعهاش لان بيعتها حرام. تجاره الخمر والمخدرات والكلام ده كله حرام. ترك الذنب فورا. الركن الثاني عدم الإصرار على الذنب. يعني ما تتركش الذنب مؤقتا تقول لي الشهر ده أو الأيام دي وبعدين أرجع تاني. يبقى مثلا زي الست لما تقول لزوجها قوم يا شيخ فضل الله يفتح عليك عشان العيال تنجح يمتحن ربنا نجح. الناس كلها بتصلي تصلي عشان ربنا نجح يقوم يروح يصلي عشان ينجح مش عشان تايب وعبد لله لا عشان ينجح. وناوي لما النتيجة تبان يبطل صلي. عمال عمال يصلي قوي الجدع، وجي ايام ما هو الجدع كده مات قبل النتيجه ما تبان، صلى اهو يحشر تارك الصلاه، يقابل ربنا يتحسب تارك صلاه، لانه كان ناوي يبطل صلاه، كان ناوي يبطل الصلاه. هذا اسمه الاصرار على الذنب. زي اللي في رمضان استقيم شويه ولما يجي يسال الناس احنا هنعمل ايه بعد العيد، يروح هذا دماغه عشان يعثر على الاجابه، لانه لو جاوب نفسه هيكذب، يلاقي نفسه يقول بعد العيد هنرجع تاني، هو مش عاوز يسمع من نفسه الكلمات اللي احسن يصغر قدام نفسه كمان. كذاب، عارف نفسه انه كذاب. التوبه الركن الثالث، الندم. الواحد يحس انه غلطان في المعصيه اللي عملها. الركن الرابع، رد المظالم الى اهلها. مش كفايه الواحد يبكي وواحد جنيه من واحد ولسه الجنيه معايا. من ضمن التوبه رجعوا له، ارجع له الجنيه ثاني او القرش. ارجعه دلوقتي احسن ما يجي يوم القيامه ما معيش اجيب له منين، هدفع له من حسناتي. في بعض الناس يقول لي بس حاجه تكفي، اروح اقول انا كنت سارق منك ومال. ما تنكسف قدام 10 12 ولا بلد احسن ما تنكسف قدام الموقف كله في الاخره، يوم بيشيب الكل. يا عبد توب وارتجع واعمل دوام طيب، ربك مجازي وللأعمال ما بيسيب. كل الأعمال بتنكتب، بس الأعمال اللي فيها الحساب والعقاب والثواب تيجي تتصفى ويوم الاثنين والخميس تطلع لفوق. أما كله انكتب. ونضربه مثل يمكن قلناها قبل كده، واحد جسئ فرس وفي واحدة بتملى من البحر، صاحب الفرس بيصفى، الملك اللي على اليمين قال نكتبها حسنة، أصله بيكرم الفرس عشان يشرب أكثر، بيعزم على الفرس الصف. اللي على الشمال قال لا لا لا، زمان ما شاف الست بصف اكتبها سيئة. التاني قال مش عرفك، وإذا رفر قال له انت مش عرفك، لا ده عارف ولا ده عارف، قال يعني هنسيبها مش هنسيبها، اكتب عندك صفير وانا اكتب عندي صفير وعند الله التفسير. يا عبد توب وارتجع واعمل دوام طيب، ربك مجازي وللأعمال ما بيسيب، واللي عملته في كتاب ما في حاجة بتغيب، هتشوفه يوم الحساب والنصب في الميزان، يوم خوف الكل حتى الطفل بيشيب، حتى الطفل بيشيب عندي صرحة نصحة مجموعين، لا تبقى يومها جايكم اللي ماشي واللي راكب على حضرة الله. اللي فكرنا بالكلام ده يسمع توبة توبة من التوبة رد المظالم لأهلها اللي عليه حاجة يسدها من دلوقتي. افرض مانيش قادر اسد مش كل حاجة تتسدد اروح اقول له انا كنت ببص لاختك مش قادر ادعي له الجنيه اللي خدته منه صرفته مش قادر عليه ادعي له بقى يبقى كاني بسدده بالدعاء ما دام مش قادر ارجع له حقه اسدده دعاء كل ما افتكر ادعي له ما تقولش ان انا بكيت وكفايه ان انا بكيت لا واحد له جنيه عند واحد ما يعيط له 100 عايط بسدده عاوز حق حقه بقى ما دام مش قادر اديه له ادعي له وطبعا الدعوه هتفيده ربنا يعلم من العبد انه تاب توبه نصوحه مخلص في التوب يجي يوم القيامه ما دام العبد تاب كده كويس ربنا يوري المظلوم نعيم قصر مثلا في الجنه يغري يقوم يقول ده لمين يا ربي يقول له لمن دفع الثمن دفع ثمن يقول له ايه ثمن الحاجه الحلوه دي الاثر العظيم ده يقول له بعفوك عن اخيك ما تسامح اخوك يسامح او حضره النبي في السعاده قال عليه الصلاه والسلام فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله عز وجل يصلح بين عباده يوم القيامه يرضي صاحب الحق اللي المحقوق مش قادر يسد بعد يدعيه اما قادر يسد لازم يسد مش يبكي وخلاص والفلوس انتفع بها لا قادم بكيت ما ينفع صلوا على حضرة النبي بيقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله صح. الواحد الظالم ضرب واحد جرح واحد قتل خد فلوس الناس كلها ظلم وخد فلوس الناس كلها كل الكلام ده ما يسويش دقيقة أو لحظة على الصراط الصراط جسر كبري على متن جهنم تحت عامله زي البحر بس مش بحر في مية بحر مليان نار وغوطها قوي. لو صخرة وقعت تفضل نازلة نازلة 70 سنة على ما تطوف. شفت الطيارة العالية لو نزلت منها نزل منها كيلو بس ياخد له 3-4 دقايق وينزل، مش كده ولا ايه؟ 5 دقايق غايته يطوف. اما لو اكبر صخرة تنزل من اول حرف جهنم نازلة تحت تقعد 70 سنة نازلة نازلة 70 سنة على ما تطوف. غويطة وعريضة طويلة يعني واسعة طول وعرض. طيب حاضر اسمع يا اخي، صلوا على حضرة النبي. الظالم لو ظلم وخد الدنيا كلها ظلم ما تسويش لحظة هيمر فيها على الصراط، الصراط كبرى على جهنم. الناس بتمر على الصراط في نور الأعمال الصالحة، في واحد نوره كالجبل يمر زي البرق الخاطر، يبقى تحت منه جهنم شافها يسعى عدي تاني من دهي الحمد لله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واحد تاني ياخد نور اقل شوي زي ركب الفرس، يعدي زي ركب الفرس سريع. الثالث يعدي زي اللي ماشي على رجليه برضه ماشي كويس قدامه نور مخليه يمشي. الاخراني ياخد نور على قد ابهام قدميه، على قد صدى رجله الكبير بس، وياريته قايد على طول، مرة يضيء ومرة يطفى. إن أضيء النور مشى حبوا يحدي زي العيال الصغيرة اللي برضع يحدي، وإن أطفئ النور توقف هيمشي زي وتحت نار. وتخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب النار جوانبه، القرد اللي تميل النار تطولها. والاخر يعدي اهو ده اخر واحد يعدي، حتى اذا انتهى التفت الى النار وقال الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط احدا من العالمين اذ نجاني الله منك. اللي نلته محدش ناله مع انه اتبهدل، ما عادش ينفع بقى يدخل جنة الشعوذ زي ما بقول، محروق من هنا ومن هنا ومن هنا، بس خلاص عدى ربنا من كرمه فيه نهر قدام باب الجنة يغتسل فيه فتعود إليه نضارة أهل الجنة. وبعد كده يشوف الجنة من فتحات في الباب يقول يا رب أدخلني الجنة، يقول له يا عبد أتسأل الجنة بعد إذ نجيتك من النار؟ نجتك من نار الجنة برضه؟ يقول يا رب حتى لا أسمع حسيسها، مش عاوز أسمع صوتها. نار سمعوا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وجفيرا. يدخل الجنة في أولها بس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دنيا تهبأ، فلان ساكن في قصر، فلان ملك، ملك ايه بقى؟ ملك ايه جار الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأولها بعد شوية يلاقي منزل أحسن كمان من اللي فيه، يقول يا رب أنزلني هذا المنزل. ربنا يقول له يا عبد لعلي إن أنزلتكه تسأل غيره، هنزلك المنزل الحسن ده ترجع تقول بدي أحسن. قال لا يا رب، وهل هناك أحسن من ذلك؟ ده كده كويس أوي، هو في أحسن من كده؟ ينزل المنزل بعد كده يمكث ما شاء الله، يمكث ما شاء الله، ثم يرى منزلا كأنما هو فيه برض بالنسبة إليه حل أحسن. يقول برضو أنزلني هذا المنزل، وربنا يقول له لعلي إن أنزلتكه تسأل غيره ثاني، ويودي المنزل. ثالث مرة يشوف منزل حسن برضو أحسن، يروح ساكت ما عادش يقول بقى ربنا من كرمه هو اللي يقول له لما لم تسلني يا عبد فسكت ليه ما انتش بتقولي وديني الأحسن. العبد يقول يا ربي سألتك حتى استحييتك من كثر الطلبات أنا مكسوف بقى وكل ساعة أقول لك وديني الأحسن الأحسن أنا انكسفت بقى مكسوف. ربنا يقول له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشر أمثالها من يوم أن خلقتها إلى يوم أثنيتها ترضى؟ العبد يتهيأ له أن ربنا بيستهزأ بي يقول له أتهزأ بي وأنت رب العزة تستهزأ بي وأنت رب العزة يا رب؟ يقول لا يا عبدي ولكني على ذلك قادر انطلق فينطلق يرمل بين أصحابه. ده آخر من يدخل إيه؟ الجنة. شاف شوية بهدلة على إيه؟ على الصراط بسبب إيه؟ بسبب الظلم. كان بيظلم بس على حاجات خفيفة. يبقى الواحد بقى لو ظلم وخد أموال الدنيا كلها له تساوي لحظة تساوي لحظة كرب تحت ميل النور على قد صوابع صابع رجلي وماشي حاضر يحدي وقفت الزحلة والتانية انهر في كرب الكرب ما هو الوقع راح ورجلة الزحلة والتانية ماسكة يعني لو طال يمسك بضوافره يمسك بضوافره كرب الكرب عشان اهدى كله عشان شوية ظلم شوية ظلم تبقى ما تستاهلش تستاهل ما تستاهلش هتاكل هتاكل انت مرزوق مرزوق وانا مرزوق مرزوق من حلال مرزوق اللي مش هيلج عليه يقول لا عاوز كمان وحرام حرام مش هتاكل اكتر من رزقك بس عليك الذنوب انكتبت والواحد فينا يتحمل تبعاتها انهض وتوب من دلوقتي احسن وسدد اللي عليك احسن وابعد عن الظلم من دلوقتي احسن جهز نفسك للسعادة اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. ايوه يلي تريد الهدى والثوب لك مدها يمكن من أن يراني سلمني وهريت حياتي في ندم وابكي على اللي فات وادعي الهي بقيت العمر يعصمني على ذنبي ذنبي وسالك الدمع اللي فكرنا بالكلام ده شق الصدر رمز الايه توبة. عايز ربنا يفتح عليك طهر القلب الاول خد فيه اللي انت عايزه بقى من النور. وبعد كده احضروا الذراع شكله ايه البراء اسمع سلام طيبين فيه الله يبارك فيه الله يصف سلام طيبين احضر البراء علشان جميل الافلام وجهه صورة إنسان جسمه صورة حيوان جسم فرس قال شوي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال فوق الحمار ودون البغل يعني أكبر شوية من الحمار ولا مؤاخذة وأصغر شوية من البغل ولا مؤاخذة هذا جسم وله جناحين في الآخر مع فخذيه من فوق كده جناحين يساعدوه في المشي زي الطيران كمان ونظر بعيد قوي الواحد فينا اللي نظره عادي واللي ما يطلع فوق يشوف بعيد يعني ممكن الواحد لما يعلى قوي فوق يشوف له 50 كيلو ولا هنفرد البراء يشوف له 50 ولا 100 كيلو خطوته على اخر نظر يعني كل خطوة 100 كيلو ما تقولش بقى طيارة ولا صاروخ ولا غيره احضار البراء علشان جميل الاخلاق شكله جل الخلاق تعالى من انشا وجهه صورة انسان اسمه صورة حيوان ويشوف بعيد كمان وخطه هاجر ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام اضطرب صلوا حال لما ولد لنا طيب وجدوبة وما شبه السكرة اللي ارضاها وضيا قالوا بقى لنا مين تعرفش هذا مين قال له يا سيدي عجرني احسن جماله سحرني احسن جماله سحرني ونور نور قد حير تهت الجمال الحيوان اللي فيه روح ما يحكوش حساس اكتر لما بان الانسان كان عشان الحصى تبتح واما الله كمان يصلى الحجر اما الشجر لباه والجذع لما جذع النفس الجذع لما بعد عنه ظهر ببكاء انا برضو ليا فؤاد يعشق لكل جميل فاعذر يا سيدي لو تهت في رؤيا والسلام راكب الذراع وسيدنا جبريل سنده من ناحية دي وسيدنا ميكائيل سنده من ناحية التانية لعز في الطاعة سبحانه سبحان الله سبحانك سبحانك ربي سبحانك العز لمن عظم شانك سبحانك ربي سبحانك.